إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فغزوة ذات الرقاع سميت بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحرب، وقيل لأنهم رفعوا راياتهم وقد رقعوها، وقيل لشجرة كانت هناك اسمها ذات الرقاع، وقيل لأن المسلمين نزلوا في أرض كان فيها بقع بيض وسود مختلفة فسميت لذلك. والصحيح أنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق، فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظافري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. الرقاع بكسر الراء، سميت الغزوة بهذا الاسم لأنهم لفوا على أرجلهم الخرق بعد أن تنقبت أي رقت خفافهم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وذكر الحديث الذي مر وفيه: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. هذه الغزوة تسمى أيضا غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من أمور عجيبة، وقد اختلف في تاريخ هذه الغزوة، فجزم عامة أهل المغازي والسير بأنها كانت قبل خيبر، ولكنهم اختلفوا في زمنها مع ذلك، فعند ابن إسحاق أنها في شهر ربيع الآخر سنة 40 للهجرة بعد غزوة بني النضير، وعند ابن سعد أنها في المحرم سنة 5 للهجرة، وجزم أبو معشر على أنها بعد الخندق وبني قريظة، وذهب الإمام البخاري في صحيحه والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم جزموا بأنها كانت بعد غزوة خيبر وهو الصحيح. قال الحافظ في الفتح: والذي ينبغي الجزم به أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني قريظة لما يلي: أنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق، ولأنه ثبت أن أبا موسى الأشعري كما عند البخاري في الصحيح، وكذلك أن أبا هريرة كما عند أحمد بسند صحيح، أنهما رضي الله عنهما شهدا غزوة ذات الرقاع، فلزم أنها كانت بعد خيبر، لأن أبا موسى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، ولأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شهد غزوة ذات الرقاع كما عند البخاري في الصحيح، وقد ثبت في الصحيحين أن أول مشاهده كانت الخندق، فتكون ذات الرقاع بعد الخندق،

فأيقظ صاحبه فقال: سبحان الله، هلا أنبأتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. قال موسى بن عقبة في مغازيه: ولا يدرى متى كانت هذه الغزوة، قبل بدر أو بعدها، أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد، ولقد أبعد جدا، إذ جوز أن تكون قبل بدر، وهذا ظاهر الإحالة، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. فالصواب في هذا كما ذهب إلى ذلك البخاري رحمه الله أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر. وأما سببها فقد كان سبب هذه الغزوة ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جموعا من بني محاربة أو من أنمار وبني ثعلبة من غطفان قد أجمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من أصحابه، وقيل في 700، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، وقيل أبا بدر الغفاري رضي الله عنهما، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى محلهم بنخل، ونخل موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وزروع، وقيل بنخلة، وأما نخل فمنزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين، وقيل موضع بنجد من أرض غطفان، فلم يجد في محالهم أحدا إلا نسوة فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال، ثم لقي جمعا منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال، وقد أخاف الناس بعضهم بعضا، وحضرت صلاة العصر فخاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، ثم انصرف راجعا إلى المدينة وقد غاب 15 ليلة، وبعث جعال بن سراقة رضي الله عنه بشيرا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين، هكذا كما أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع إلى أن قال: وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 وللقوم ركعتان. لقد قاد هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى ديار غطفان من أرض نجد، وكانت القوة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة تتكون من 400 مقاتل، وقيل هكذا على التضعيف كانوا 700، وكان الهدف من هذه الحملة ضرب أعراب نجد من قبيلة غطفان في منازلهم، فقد تلقت استخبارات الجيش الإسلامي أن محارب وبني ثعلبة من غطفان قد اعتزموا الإغارة على المدينة، وأنهم أخذوا في التحشد، ولم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في إصدار الأوامر بالتأهب بسرعة للزحف على هذه القبيلة عندما بلغه نبأ تحشدها، لأن المسلمين كانوا يتوقعون ذلك من غطفان لأنها أقوى وأشجع قبيلة محاربة في نجد، وعلى عداء شديد للمسلمين، وهي من الكثرة بحيث تستطيع حشد عدة آلاف في وقت وجيز. وقد كان جدال هذه القبيلة يعني غطفان العمود الفقري لغزوة الأحزاب، وكان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمكن من مداهمة هذه القبيلة قبل أن تتحرك قواتها من منازلها. وهذه ثاني مرة يسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو غطفان في ديارهم، فقد قام بتأديبهم في حملة عسكرية قبل هذه إلى مكان من أرض نجد يقال له ذي أمر، وذلك بعد غزوة بدر وقبل معركة أحد. وعندما اعتزم النبي صلى الله عليه وسلم مغادرة المدينة غازيا بقوته في اتجاه غطفان، أصدر كما هي عادته مرسوما عين بموجبه عثمان بن عفان حاكما على المدينة ينوب عنه مدة غيابه في هذه الغزوة. وتحركت القوات الإسلامية من المدينة بسرعة في اتجاه غطفان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن قبائل غطفان هذه المرة كانت أسرع في التحشد، وذلك أن الجيش الإسلامي لم يكد يصل إلى مكان يقال له نقل على مرحلتين فقط من المدينة حتى وجد قوات غطفان قد استعدت له بدمع عظيم. فتقارب الفريقان إلا أنهم تواقفوا حيث خاف الناس بعضهم من بعض ولم يحدث اشتباك، وإنما ظل الفريقان متواقفين مدة من الزمن دون أن يبدأ أحدهم بالهجوم على الآخر. إلا أن قبائل غطفان في النهاية فضلت الانسحاب من مكان التلاقي فانهزمت وتفرق رجالها في رؤوس الجبال. ويظهر أن المسلمين لم يتعقبوهم في انهزامهم وإنما اكتفوا بتشتيتهم، وبهذا حققوا الغرض الرئيس الذي تحركت قوات المدينة من أجله. ولم يغنم المسلمون شيئا من أموال غطفان، ولم يقع أحد منهم في أسر المسلمين، اللهم إلا بعض نسائهم وقعن سبايا كما هو العرف السائد بين المتحاربين في ذلك الظرف. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع دون أن يلقى حربا، إلا أن حملته العسكرية هذه قد حققت أغراضها كاملة، ذلك أنه بحركته العسكرية السريعة قد تمكن من تشتيت الحشد الذي قامت به غطفان لغزو المدينة، فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درسا بأن المسلمين ليسوا قادرين فقط على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينة، بل هم قادرون على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه وعلى ضربه في عقر داره. وهذا هو الذي جعل قبائل نجد المشركة تتبخر من رؤوس زعمائها جميعا فكرة غزو المسلمين في عقر دارهم، فلم يجرؤوا على غزو المسلمين. وهكذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من ديار غطفان وقد سجل نصرا ساحقا كان له أبلغ الأثر لا في نفوس قبائل غطفان وحدها، بل في نفوس جميع القبائل النجدية التي كانت تطمع في المسلمين وتحدث نفسها بالإغارة عليهم متوهمة ضعفهم بعد الانتكاسة التي كانت قد أصابتهم في معركة أحد. والنصر الساحق هذا يتجسد في أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بحركته العسكرية السريعة هذه إلى ديار نجد أن يرهب أعظم القبائل النجدية وهي قبيلة غطفان، وأن يشتت جموعها العظيمة التي ما كانت لتنفض حتى تغير على المدينة لولا أن الرسول القائد المحنك صلى الله عليه وسلم قام بتلك الحركة العسكرية السريعة وباغت كما هي عادته في تأديب الأعراب، باغت تلك الجموع الغطفانية وهي لما تزل في ديارها بعد. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في تلك الغزوة. وقد بيّن القرآن المجيد صفة الصلاة ساعة مواجهة العدو، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فقد صلى المسلمون صلاة الخوف، وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معه وطائفة في وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وفي رواية عند مسلم: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. ووجه الجمع بين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة، فصلاها مرة على هذا النحو ومرة على هذا النحو. عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وهو سهل بن أبي حثمة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفت طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم حتى سلم بهم، متفق عليه. فهناك صور لصلاة الخوف وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف على حسب الحالة الحربية التي تكون في الموقع الذي يباشر فيه العدو. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدثت في الطريق أحداث وحوادث. الحادث الأول قصة عباد بن بشر رضي الله عنه. مر أن المسلمين أصابوا في هذه الغزوة شبيا وكان فيه جارية وضيئة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أي راجعا أتى زوجها أي زوج تلك الجارية وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف ألا ينتهي حتى يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم أو يهريق في أصحاب محمد دما أو يخلص زوجته. فخرج يتبع أثر المسلمين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب، الشعب بكسر الشين من فرج بين جبلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ الكلاءة الحفظ والحراس. فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا: نحن يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: فكونا في فم الشعب. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال عباد لعمار: أي الليل أحب إليك أن أكفيته، أوله أم آخره؟ فقال عمار: اكفني أوله. فاضطجع عمار فنام، وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي، وأتى الرجل زوج المرأة، فلما رأى سواد عباد عرف أنه ربيئة القوم، والربيئة العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو ولا يكون إلا على جبل أو على شرف أي مرتفع ينظر منه، فرأى سواده وكان يصلي رضي الله عنه، فرماه بسهم فأصابه به، فانتزعه عباد، فرماه الرجل بسهم آخر فأصابه، فانتزعه عباد، فرماه الرجل بسهم ثالث فأصابه، فانتزعه عباد، ثم ركع وسجد، ثم أيقظ عمارا فقال: اجلس، فقد أتيت، أي أطل علينا العدو وأشرف علينا. فوتب، فلما رآهما الرجل زوج المرأة عرف أن قد نذروا أي علموا به، فهرب. فقال عمار لعباد وقد رأى ما به من الدماء: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رمات؟ فقال عباد رضي الله عنه: كنت في سورة أقرأها، في رواية البيهقي في الدلائل أنها سورة الكهف، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك، ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. أخرجه البخاري معلقا، ووصله أحمد وابن حبان والبيهقي وابن هشام بإسناد حسن. فهذا هو الحادث الأول، وهو حادث عجيب جدا وقع من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقد يأتي بعض التعليق عليه إن شاء الله جل وعلا. الحادث الثاني قصة غورة بن الحارث. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أدركته القائلة، والقائلة وسط النهار وشدة الحر في واد كثير العضاه، والعضاه بكسر العين وتخفيف الضاد، كل شجر يعظم له شوك، وقيل هو العظيم من الشجر مطلقا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، وتفرق الناس يستظلون الشجر. قال جابر رضي الله عنه: فنمنا نومة، فجاء رجل من المشركين يقال له غورة بن الحارث. قال الحافظ: غورة بوزن جعفر. ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور بن الحارث وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين. يقال له غورة بن الحارث، فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استله من غمده، وقال: تخافني يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال جابر رضي الله عنه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجيناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، أي مجردا من غمده. فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية أخرى في الصحيح قال جابر: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ظاهرها يشعر بأنهم حضروا القصة، أي أن الصحابة حضروا القصة، وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد وليس كذلك، بل وقع في رواية أخرى بعد قوله صلى الله عليه وسلم: الله، فشام السيف بتشديد الميم أي أغمده، وهذه الكلمة من الأضداد، يقال شامه إذا استل وشامه إذا أغمد. وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن من نفسه. قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد مر في غزوة بني النضير أن هذه الآية نزلت في عمرو بن جحاش عندما أراد أن يلقي الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، ورجح ذلك ابن جرير في تفسير. وفي هذا الحديث فوائد، منها فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال، ومنها جواز تفرق العسكر في النزول وجواز نومهم، وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. الحادث الثالث قصة جمل جابر رضي الله عنه في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع. ابتاع أي اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جمله وشرط له ظهره إلى المدينة. في رواية أخرى لجابر: فاستثنيت حملانه إلى أهلي، أي لا يسلم الجمل إلا بعد أن يصل إلى المدينة، فشرط له ظهره إلى المدينة وسأله عن دين أبيه وأخبره به، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 25 مرة. وقد أخرج استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر 25 مرة ليلة الجمل ابن حبان والترمذي بإسناد صحيح. وقال ابن الأثير في النهاية: وليلة الجمل هي الليلة التي اشترى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وهو في السفر، وحديث الجمل مشهور. ولنترك جابرا رضي الله عنه يحدثنا عن قصة جمله وما دار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى المدينة. قال جابر رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف. في رواية للبخاري قال جابر رضي الله عنه: فكنت على جمل ثفال، والثفال بفتح الثاء والفاء هو البطيء الثقيل. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنخ. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا فنخش بها البعير نخشات، ثم قال اركب، فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، يواهق ناقته أي يباريها في السير ويماشيها، ومواهقة الإبل مد أعناقها في السير. وفي رواية لأحمد قال جابر رضي الله عنه: فما زلت إنما أنا في أول الناس. قال: وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله بل أهبه لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بعنيه. قلت: فسمني به. والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. قلت: فسمني به. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. قلت: لا، إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فبدرهمين. قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. قال الحافظ: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وكانت في عرف ذلك الزمان 40 درهما، وفي عرف الناس بعد ذلك 10 دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم أي في أيام الحافظ 12 درهما. اختلف في تحديد ثمن الجمل، فقال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق، وهو مبني على أمر لم يستقم ضبطه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تحصل من مجموع الروايات عنه أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. فقلت: قد رضيت. قال صلى الله عليه وسلم: قد رضيت؟ قال: قلت نعم، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: هو لك. قال صلى الله عليه وسلم: قد أخذ. قال جابر: فلما دنونا من المدينة قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، فأذن لي في أن أتعجل إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: فتزوجت؟ في رواية أحمد وابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بعد؟ استدل بهذا من جعل غزوة ذات الرقاع قبل الخندق، وقال إن جابر رضي الله عنه كان متزوجا في الخندق، وقصته مشهورة عندما صنعت زوجته طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك حجة، لأنه قد يكون تزوج بعدها غيرها. فتزوجت؟ قال: قلت نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: قلت يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي 7، وفي رواية عند البخاري وترك بنات لي 9، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. في رواية عند البخاري قال جابر رضي الله عنه: فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، لكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال الحافظ: الخرقاء بفتح الخاء وسكون الراء هي التي لا تعمل بيدها شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: فبارك الله عليه. قال الحافظ: المراد شمول البركة له في جودة عقله، حيث قدم أخواته على حظ نفسه، فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبا. قال جابر رضي الله عنه: فلما قدمنا المدينة جئت بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال صلى الله عليه وسلم: فأين جابر؟ فدعيت له، فقال صلى الله عليه وسلم: تعالى أي ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلالا وقال له: اذهب بجابر فأعطه أوقية من ذهب وزده. قال جابر رضي الله عنه: فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنهما: أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. المماكسة في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه. قال جابر رضي الله عنه: فوالله ما زال ينمي عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب يوم الحرة. قوله رضي الله عنه: يوم الحرة يريد الليالي التي وقع فيها القتال بين أهل الشام وبين أهل المدينة في حرة واقم، التي تقع شرقي المدينة سنة 63، وهي ليزيد بن معاوية على أهل المدينة. وتعد كما قال ابن حزم في جوامع السيرة من أكبر مصائب الإسلام وخرومه، لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من جلة التابعين قتلوا جهرا ظلما في الحرب وصبرا، وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراثت وبالت في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، ولم تصل جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب، فإنه لم يفارق المسجد، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة أو مسرف بن عقبة، وهو الذي كان يقال له مسلم بن عقبة، وهو قائد الحملة على المدينة، فلولا شهادة هذين عند مجرم بن عقبة المري بأنه مجنون، أي بأن سعيد بن المسيب مجنون، لقتله. وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له، إن شاء باع وإن شاء أعتق. ونهبت المدينة ثلاثة، واستخف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدت الأيدي إليهم، وانتهبت دورهم. وهناك كلام في تحقيق ما وقع في هذا الحادث المؤلم على غير هذا الذي يذكره أصحاب التواريخ والأخبار، فالله أعلم بما كان. نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. في رواية قال جابر رضي الله عنه: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في كيس لي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا. قال الحافظ: وفي قصة بيع جمل جابر رضي الله عنه من الفوائد جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع، وفيه المماكسة أي انتقاص الثمن واستحطاطه في المبيع قبل استقرار العقد، وفيه إبداء المشتري بذكر الثمن وأن القبض ليس شرطا في صحة البيع، وفيه أن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز، وفيه التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر، وفيه تفقد الإيمان والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء. وفي الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء. وفيه توقير التابع لرئيسه، وفيه الوكالة في وفاء الديون، وفيه الوزن على المشتري، وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر رضي الله عنه هو لك، فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن بعنيه. وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه، واستدل به على طهارة أبوال الإبل ولا حجة فيه. وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء. وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم له لبيع جمله مع احتياجه إليه. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعاجيب ما وقع في غزوة ذات الرقاع ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش أي تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف بهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فدع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. وكذلك ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ قلنا نحن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. كانت غزوة ذات الرقاع خفيفة مباركة تم فيها النصر للمسلمين بدون قتال ولا اشتجار، وحدثت فيها وقائع ذات أهمية بالغة في الاعتبار والتأسي، منها أن النصر أعظم ما يكون بالخوف، فقد عرفنا في هذه الغزوة كما عرفتنا غزوة بني النضير من قبلها أن الله تعالى مكن لنبيه في الأرض وأخذ أعداءه بالرعب، فكانوا يولون مدبرين طالبين النجاة تاركين وراءهم ما خولوه من مال وثراء وريع وعطار وذرارية وحيوان، ذلك أنهم نصروا الله وبذلوا آخر ما في طوقهم من قوة ومن رصيد، لم يستبقوا لأنفسهم عزيزا ولا غاليا إلا وقدموه في سبيل الله. ألم تر أنهم خرجوا مشاة يتناوبون الجمل الواحد وهم سداس حتى نقبت أقدامهم وسقطت أظافرهم ولفوا الخرق على أقدامهم وهذا قصارى جهدهم، كل ذلك فعلوه ابتغاء وجه الله ولنصرة دينه، ولينصرن الله من ينصره، غير أن النصر هنا ما كان بقعقعة السلاح ولا مبارزة الشجعان، بل كان بأن ألقى الله الرعب في قلوب المشركين فاعتصموا بقمم الجبال ملتمسين النجاة. وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر، وإنما يكون هذا النصر للذين يتولاهم الله من أنبيائه وأوليائه والذين وثقوا صلتهم بالله فلم يجدوا لهم سندا إلا الله، ولا متجها إلا إليه، ولا نصيرا سواه، فيكتب الله لهم الغلبة والعزة بإرهاب عدوهم، فإذا رهب لم يستطع أن يتخذ إلى مقاومتهم سبيلا، وذلك أعظم ما يكون النصر والغلب. فمع الخوف تسقط الحيل وتحبط الخطط ويتجمد الفكر وينقطع العمل المنظم المجدي. يا الله، ما أعظم المقصد وما أشرف الغاية، وما أعلى تلك النفوس التي اكتسحت الشدائد المتجمعة وغالبت قوى الطبيعة لتكثف قوى الشر والكفر والعدوان، وتمهد لرسالة الله وتنشر الحق وتقيم العدل، وتضع منهاج الله في هذه الأرض في سبيل هذه الغاية العليا، تهون الصعاب وتزول الشدائد وتكتسح العقبات. وكذلك الإيمان العميق يسخر كل شيء لخدمته ويتلاشى كل شيء دونه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حلو العشرة، لطيف الحديث، بالغ العناية لأصحابه، جم التواضع لهم. دل على هذا حواره الهادئ الهادف مع جابر رضي الله عنه في القصة الجانبية التي رواها الشيخان وغيرهما من أهل السيرة منصرفه من هذه الغزوة، والتي تمثل خلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خير تمثيل، وتصور حسن عشرته لأصحابه رضي الله عنه في أجلى صور اللطف والرقة والتواضع الرفيع الرحيم. أرأيت كيف أدرك جابرا وقد تخلف عن القوم لضعف جمله، فأهمه أمره، واتخذ له جريدة فنخشه بها نخشات لعلها كانت خفيفة، فكانت للجبل قوة غالب بها الجمال وواهقها فسبقها، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض على جابر أن يبتاع جمله هذا، فأراد جابر أن يهبه إياه فأبى، وساومه مساومة كانت سمحة بارة، لا كما يساوم الناس في بياعاتهم، وما كان من قصد النبي صلى الله عليه وسلم المتاجرة بالجمل والمرابحة فيه، وإنما اتخذه وسيلة لبر جابر. فإنه لما رجع رد على جابر جمله ونقده ثمنه وزاده شيئا يسيرا، وإنه لأسلوب فريد في بر الأصحاب والتلطف بعشرتهم ما يفعله إلا الرسل ومن تأسى بهم. وليس ذلك فحسب، بل إنه صلى الله عليه وسلم تعرف على أخبار جابر الأسرية بعد أن استشهد والده في أحد، فعضه العناء بنابه وأصبح المسؤول عن الأسرة وحده، وعلم من خلال سؤاله عن أحواله وزواجه أنه تزوج أخيرا امرأة ثيبة، فأعلمه أنه كان يود الزواج من بكر غضة الإهاب تداعبه ويداعبها وتخفف من قسوة المحنة التي يعاني منها، لكنه استصوب رأيه لما أجابه بأنه آثر الثيبة لتقوم على البنات السبع أو التسع التي مات عنهن أبوه، وتلم شعتهن وترم من رثاثهن. وأحب الرسول الكريم ذو الخلق العظيم أن يكرم الصحابي المجاهد معه في غزوة ذات الرقاع لقرب عهده بالزواج، عندما يقترب من المدينة فيكون منها على بعد أميال، فيأمر فتنحر الجزور ويقيم عليها يومه، وتسمع زوجه العروس بمقدمه فتصلح من شأنها وتتعهد بيتها وتنفض وسائدها تأهبا للقاء زوجها. ولما عقب جابر بأنه ليس في بيته وسائد، أخبر الصادق المصدوق مبشرا بأنه ستصلح حاله وسيستغني بفضل ربه وستكون له وسائد وغيرها من وسائل النعيم. فأي لطف هذا، وأي مواساة هذه، وأي طمأنة وإحسان صحبة، في أوبة من غزوة بلا تكلف ولا تهيؤ ولا استعداد سابق، أبرأ جمله وقواه له بلمسة حانية خارقة ومعجزة بادية ظاهرة، ثم وهبه إياه بعد أن نقده ثمنه، ثم احتفى به فأمر فنحر القوم الجزور لتسعد عروسه للاستقبال ولتستعد له، ثم طمأنه عن نعيم منظور وغنى مذخور يكون في جيب الأيام وكهف الغيب. وتلك من نماذج الأخلاق النبوية التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حلاه بها ربه الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق. وبهذا الأسلوب الهادئ الوادع الرفيق الرقيق يعلم الربانيين حسن الصحبة وصدق الأخوة وذر الخلة وعظم الإخاء. اللهم كما متعتنا بالاستماع إلى هذا الهدي النبوي الرفيع، وفقنا للمتعة باتباعه والتأسي به فيه وبإبرازه خلقا ومنهاجا ونورا للإنسانية الهابطة المعذبة في ماديتها المشرفة وأنانيتها المؤسفة. وقد أصلحت قصة عمار بن ياسر المهاجري وعباد بن بشر الأنصاري اللذين أقامهما نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسين ثغرا من ثغور المسلمين، أفصحت عن مبلغ امتثال السلف الصالح في خير القرون لأمر الرسول القائد، وأفصحت عن مبلغ تصورهم للجهاد في يقينهم، فليس الجهاد في الإسلام طاقة مادية وقوة عسكرية وتحركا ماديا ابتغاء النصر كيفما كان الأمر، كلا، إنه في الإسلام عبادة يتطوع بها المسلم بدمه وماله لنصرة دين ربه وترسيخ شرعه ونظامه في هذه الدنيا. ليس القصد في الجهاد الانتصار ولا الغلبة والسيطرة على مناطق النفوذ، وليس القصد بسط السلطان على أكبر مساحات من الخامات، لا، القصد فيه مرضاة الله بنشر دينه وتطبيق شرعه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولما تمثل عباد هذه الحقيقة وعرف أنه وهو على الثغر في مقام العبادة شفع عبادته هذه بمناجات الحق سبحانه، فقام يصلي، قام يتبتل، يقرأ ويدعو ويستغرق في عبوديته لرب العالمين، فلم يشعر وهو ممتزج دائم في عبوديته بوقع السهام في جسده الواحدة والآخر، وراح ينتزعها بغير مبالاة كما لو كانت ذبابا يطيره أو غبارا ينفضه، ومن ثم لم تكن به حاجة إلى قطع الصلاة أو قطع السورة التي كان يتلوها فيها، ولولا خوفه أخيرا من فراغ الثغر إن سقط واتساع الخطر على المسلمين المجاهدين الذين تولى حراستهم ليناموا لما قطع صلاته ليسلم أخاه أمانة حفظ الثغر. فاستمع إلى قوله: وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، يعني صلاته. رأيت كيف تنسي حلاوة مناجاة الله تعالى الآلام، وكيف تتكسر السهام في مواقف امتثال أمر العليم العلام وأمر رسول الله الهمام. كم كان عباد بن بشر متلذذا بموقف الحراسة وشرف الرباط في الثغر امتثالا للأمر، أتشك في أنه كان يحفظ جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فلا تشك إذن في أنه كان يحفظ جيدا قول ربه جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل شاردا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. حينما يرقى المسلمون في جهادهم إلى هذا المستوى يصبحون جديرين بنصر الله وإنجاز وعده، والقوة المادية المجردة لا غناء للإنسانية فيها إن لم يصنعها الإيمان ويفجرها اليقين وتبثها إشعاعات من عند الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.